إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب جديد، وهو كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. والإمام الذهبي هو الإمام الحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز الذهبي. ولد رحمه الله سنة 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والده شهاب الدين أحمد بن عثمان يمتهن صناعة الذهب المدقوق، وبرع في هذه الصناعة وتميز فيها فعرف بالذهبي، حتى قال الصفدي في ترجمة والده: برع في صناعة الذهب وكان في يده مثل اللهب. وكان الذهبي رحمه الله واسع العلم جدا، غزير المعرفة بالعلوم الشرعية من عقيدة وفقه وحديث وقراءات وأصول وغير ذلك، مع فهم كل ذلك على منهج السلف الصالح. وكان رحمه الله رأسا في معرفة الحلال والحرام، إماما في الحديث وعلومه، ناقدا بصيرا. كان إماما في علم التراجم والتواريخ، قويا في السنة، شديدا على أهل البدعة، قائما بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. تتلمذ على يد كثير من العلماء، ورزقه الله تبارك وتعالى كثيرا من التلامذة. من هؤلاء الحافظ العلامة عماد الدين ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير المشهور، وكذلك الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الحسن السلامي، وكذلك تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، وغير هؤلاء كثير. وقد أثنى العلماء عليه وعلى علمه جدا، فقال ابن ناصر الدين الدمشقي في ترجمته: هو الشيخ الإمام الحافظ الهمام، مفيد الشام ومؤرخ الإسلام، ناقد المحدثين وإمام المعدلين والمجرحين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان التركماني الفارقي الأصل الدمشقي ابن الذهبي الشافعي، يعني المذهب. كان آية في نقد الرجال، عمدة في الجرح والتعديل، عالما بالتفريع والتأصيل، إماما في القراءات، فقيها في النظريات، له دراية بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات، قائما بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلف. وقال تلميذه ابن كثير رحمه الله: الشيخ الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين، شمس الدين أبو عبد الله الذهبي، ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه الله. وقال الصفدي وهو من تلاميذه: قال: حافظ لا يجارى، ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس، من ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه. جمع الكثير ونفع الجم الغفير، وأكثر من التصنيف، ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف. وقال تاج الدين السبكي في ترجمته. وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنا ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها. وقال جلال الدين السيوطي رحمه الله: طلب الحديث وله 18 سنة، فسمع الكثير ورحل، وعني بهذا الشأن أي بالحديث، وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه، وتلا بالسبع، فكان إماما في القراءات، وأذعن له الناس، حتى حكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن الحجر العسقلاني رحمه الله على جلالة قدره وعلمه أنه قال: شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ. وقال عنه الشوكاني الحافظ الكبير المؤرخ: مهر في فن الحديث، وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثيرة. وقال البدر النابلسي في مشيخته: كان علامة زمانه في الرجال وأحوالهم، جيد الفهم، ثاقب الذهن، وشهرته تغني عن الإطناب فيه. وأما عن مصنفاته فقد صنف في سائر الفروع، ومن مصنفاته ميزان الاعتدال، وسير أعلام النبلاء، وتاريخ الإسلام، والكاشف والمغني، ومختصر سنن البيهقي، وطبقات الحفاظ، وطبقات القراء، وغير ذلك كثير. توفي رحمه الله ليلة الاثنين 3 ذي القعدة أو القعدة 48700، ودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير من دمشق. وهذا الكتاب الذي معنا كتاب عظيم، وهو كتاب الكبائر، وهو صحيح النسبة للإمام الذهبي، فإن بعض العلماء شكك في نسبة هذا الكتاب للحافظ الذهبي، وسبب ذلك التشكيك أن كتابا انتشر بين الناس، ولا تزال نسخ موجودة بين الناس إلى الآن من هذا الكتاب، انتشر باسم الكبائر ونسب إلى الحافظ الذهبي، وهذا الكتاب ليس فيه نفس الإمام الذهبي الحديثي ولا السلفي، فهو مشحون بالكثير من الأخبار والأحاديث الضعيفة والموضوعة، مما جعل بعض العلماء ينفي نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الذهبي. وأما الكتاب الذي معنا فقد وقع لبعض المتأخرين من المحققين هذه المخطوطة التي قام عليها هذا الكتاب، وثبتت عنده صحة النسبة إلى الإمام الذهبي، ففي الكتاب نفس الإمام الذهبي. وكذلك مما يبين أن الإمام الذهبي له كتاب يسمى بالكبائر وهو الكتاب الذي معنا أن بعض تلامذته نص على ذلك، وهو الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد قال في تفسيره في نهاية تفسير آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال: وقد صنف الناس مصنفات، يعني في الكبائر، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ فيه نحوا من 70 كبيرة. ولو نظرنا في هذا الكتاب الذي معنا لوجدنا أن الحافظ الذهبي رحمه الله قد جمع في هذا الكتاب 76 كبيرة، بدأها بأكبر الكبائر وهو الشرك بالله. فهذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام الذهبي رحمه الله. والكبيرة فعيلة، وهي مؤنث كبير، والكبير ما عظم شأنه وغلظ أمره. الأمر الكبير ما عظم شأنه وغلظ أمره، فكبيرة فعيلة بمعنى مكبر، كعظيمة بمعنى معظم، وكريمة بمعنى مكرم. فالكبيرة هي التي عظم الشرع شأنها، هذا بالنسبة للغة. وأما بالنسبة للاصطلاح فقد اختلف العلماء في تحديد معنى الكبيرة وحدها كما سيأتي، إلا أن الشرع قد دل على التفريق بين الكبيرة والصغيرة، فهذا ثابت لا شك بالكتاب والسنة، بل بعضهم ذكر الإجماع على ذلك. أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الطوفي رحمه الله، قال: في هذه الآية انقسام السيئات إلى كبائر وصغائر، وإن اجتناب جميع الكبائر مكفر لجميع الصغائر. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وأكثر المفسرين على أن اللمم صغائر الذنوب، فنصت هذه الآية كذلك على التفريق. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ومنه كذلك: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت له كفارة لما مضى من الذنوب ما لم يأتي الكبائر. وأما الإجماع فقد قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وأورد الآية الأولى التي ذكرناها وكذلك الحديث. إذن قام الدليل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. وأما حد الكبيرة فقد اختلف العلماء، هل هي مما يحد أم هي مما يعد؟ يعني هل نضع لها حدا جامعا يندرج تحته كل من اتصف بهذا الحد من الذنوب، أم أنها تحصى وتعد فيقال الكبائر سبع أو الكبائر تسع أو الكبائر أربع كما جاء عن ابن عباس أو عن ابن مسعود أو بعض السلف؟ فالراجح في ذلك أن الأولى أن تحد، يعني أن نضع لها حدا جامعا لا أن تعد. وأما ما جاء على لسان السلف من عد الكبائر فهو إما للمبالغة كما قال أو جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هي إلى السبعين أقرب من السبع، يعني تصل إلى السبعين لا إلى السبع. أو كما جاء عن ابن مسعود أنه قال: هي أربعة. فإما أن يحمل ذلك على المبالغة، وإما أن يحمل ذلك على ما حضر في أذهانهم من ذكر للكبائر، فلما سئلوا عنها تذكروا أربعا أو خمسا أو تسعا أو غير ذلك من الكبائر فذكروا هذه الأعداد. فالأولى أن تحد. ولكن ما هو حد الكبيرة؟ ما هو الحد الجامع المانع للكبيرة؟ اختلف الناس في حد الكبيرة، سواء كان هذا الاختلاف بين الفرق أو بين أهل السنة أنفسهم، والاختلاف بين الفرق كأهل السنة والمعتزلة والأشاعرة في حد الكبيرة يترتب عليه أمور تفهمنا أمورا أخرى. فمن ذلك حد المعتزلة للكبيرة. المعتزلة لما حدوا الكبيرة قالوا أنها أو قالوا إنها ما لا يقابله عمل وإن كبر ولا يسقطها إلا التوبة. هذا حد المعتزلة للكبيرة، قالوا أن إن الكبيرة ما لا يقابله عمل وإن كبر، أي إن الكبيرة تحبط جميع الأعمال مهما كان هذا العمل عظيما كبيرا، فلا يقف أمام الكبيرة عمل ولا يسقطها إلا التوبة. وبالتالي رتبوا أمورا، من هذه الأمور أن مرتكب الكبيرة إن مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا كما تقول الخوارج. وأما في الدنيا فليس بمسلم ولا كافر، وإنما هو كما تعلمون في منزلة بين المنزلتين. وترتب على ذلك أيضا أنهم جوزوا لعن مرتكب الكبيرة. لماذا؟ لأن كبيرته أحبطت أعماله فيجوز أن يلعنوه، ومنعوا الترضي على من وقع في الكبيرة بزعمهم، ولذلك منعوا الترضي والترحم على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على من شارك في الفتنة التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان مع علي أو مع معاوية رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعتزلة من فسقهم، ومنهم من منع الترضي عنهم، بل قال أنه لو شهد عندي واحد منهم ما قبلت شهادته، ومنعوا الترضي والترحم على هؤلاء. إذن ما هو حد الكبيرة عند المعتزلة؟ ما لا يقابله عمل وإن كبر ولا يسقطها إلا التوبة. وأما الأشاعرة فكثير منهم حد الكبيرة على أنها ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه. الكبيرة أمر يشعر فعله أن مرتكبه متهاون في دينه، وهذا الحد ترتب عليه أمور. أما الأمر الأول أنه ليس حدا جامعا يفرق بين الكبيرة والصغيرة، صحيح؟ وأما الأمر الثاني فإنهم قالوا بعصمة الأنبياء بالنسبة للكبائر والصغار، قالوا إن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر والصغار. والمذهب الصحيح كما نعلم الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر، يعني لا يقعون في شرك ولا زنا ولا سرقة ولا غير ذلك. وأما الصغائر فإنهم وإن وقعوا فيها فإنهم لا يقرون عليها، وإنما ينبهون ويسارعون في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة كذكر معصية آدم وكذلك قتل موسى للرجل المصري أو غير ذلك، فإنهم لا يقرون على ذلك وإن وقعوا فيه. وأما الأشاعرة فلما كان هذا الحد حدهم أنهم قالوا أن الكبيرة ما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه، قالوا هذا يشكل علينا أن الأنبياء لا يجوز لنا أن نقول في حقهم إنهم متهاونون في دينهم، وبالتالي الصغيرة تدخل في ذلك، فقالوا بعصمة الأنبياء في الصغائر والكبائر. طب ماذا يصنع هؤلاء في الآيات كقول الله وعصى آدم ربه أولوها؟ فقال بعضهم مثلا وعصى آدم ربه أي عصى بنوه، ولم يذكر المعصية لآدم عليه الصلاة والسلام. وأما أهل السنة والجماعة فقد اختلفوا في حد الكبيرة، فمنهم من قال في حدها إنه ما توعد الله تبارك وتعالى عليها بنار، أو ما جاء فيه حد في الدنيا، أو ما بين الله نفي الإيمان عنه، أو كلعن أو غير ذلك. منهم من أخذ كل فرد من أفراد هذا الحد، ويجمع هذا القول أو هذه الأقوال قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حد الكبيرة، وهو الذي ذكره الإمام الذهبي في مقدمة كتابه. فقد قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لما سئل عن حد الكبيرة، سئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن والحديث، هل لها حد تعرف به؟ وهل قول من قال إنها سبع أو سبعة عشر صحيحة؟ أو قول من قال إنها ما اتفقت فيها الشرائع، أعني على تحريمها، أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله، أو أنها ما تذهب الأموال والأبدان، أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما هو دونها، أو أنها لا تعلم أصلا وأبهمت كليلة القدر، أو ما يحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، أو أنها ما رتب عليه حد، أو ما توعد عليه بالنار. فقال رحمه الله الحمد لله رب العالمين، أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، ومعنى قول القائل وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد 180، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار، وبين العقوبات المطلقة. وهذا الضابط يعني الذي ذكره، وهي ما الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا، وأما الكبيرة فهي كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار أو كان عليه حد في الدنيا، قال هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة، قال كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم، وأخذ يعدد هذه الكبائر، وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، أو قيل فيه من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وكقوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله من غشنا فليس منا، وقوله من حمل علينا السلاح فليس منا، وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: وذلك لأن نفي الإيمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة إنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله الخوارج إنه صار كافرا، ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها. فهذه كلها أقوال باطلة. ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد هو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، وهو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق. فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. وهذا معنى قول من قال أراد به نفي حقيقة الإيمان أو نفي كمال الإيمان، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب، فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد، وإنما أراد به نفي كمال الإيمان الواجب، أي أنه أصبح يستحق الذم على ذلك. ثم ذكر رحمه الله استقراء له للقرآن والسنة على أنه لم يأتي نفي قط وأريد به نفي الإيمان المستحب. ثم بين رحمه الله لماذا هذا القول هو الراجح، يعني أن الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو في الآخرة أو كان فيه نفي للإيمان أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس منا أو غير ذلك مما ذكره. قال: وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه. أحدها أنه المأثور عن السلف، هذا هو المأثور المذكور عن السلف، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة. والثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم واستحقاق الوعيد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنب الكبائر. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، إذ لو كان ذلك كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه. وأما الثالث فإن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو حد يتلقى من خطاب الشارع، وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله، بل هو قول ورأي للقائل قاله من قبل رأيه وذوقه من غير دليل شرعي، والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. وأما الفرق الرابع أو السبب الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر، لأن تلك الصفات لا دليل عليها. والخامس أن تلك الأقوال الفاسدة، أو أن تلك الأقوال فاسدة، يعني الأقوال التي ذكرها رحمه الله. فأعدل هذه الأقوال هو القول الأخير الذي ذكرناه، وهو قول أهل السنة والجماعة. وبالتالي قال أهل السنة والجماعة إن هذه الحدود كفارات، وإن مرتكب الكبيرة لم يخرج من الإسلام وإنما هو مسلم معه أصل الإسلام ومعه ما معه من الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلم يخرجوه من الإسلام كلية ولم يجعلوه في منزلة بين المنزلتين ولم يجعلوه مؤمنا كامل الإيمان كما تقول المرجئة. وهذا الحد ترتب عليه أمور. أما الأمر الأول فهو عدم جواز لعن أهل الكبائر، فلا يجوز أن نلعن أهل الكبائر، نلعن صفاتهم، نقول لعن الله السارق، لعن الله المتبرجات، لعن الله المصورين إلى غير ذلك. أما أن نلعن شخصا بعينه فهذا لا يجوز، ولا يجوز لنا أن نخرجهم من الإسلام وأن نحكم عليهم بالنار، قلنا لأنهم مسلمون وليسوا كفارا. وأما المسألة الأخيرة في درسنا اليوم، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في الكتاب، فهو أن الكبيرة نوعان: كبيرة منصوصة وكبيرة مستنبطة. الكبيرة المنصوصة هي التي جاء النص عليها في الكتاب والسنة، كالزنا والسرقة والشرك وغير ذلك. وأما الكبائر المستنبطة فهي التي تندرج تحت هذا الحد ولو لم تسمى في الكتاب والسنة. ومما ينبغي أن يعلم كذلك أن الكبائر ليست على درجة واحدة، وإنما هي متفاوتة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعظم الذنب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل له: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فهذا الحديث دليل على أن الكبائر متفاوتة وأنها ليست على درجة واحدة، لأن النبي سئل عن أكبر الكبائر، أكبر الكبائر وأكبر أفعل تفضيل، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك درجات، أعلاه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والقتل درجات، أعلاه أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، والزنا درجات، أعلاه أن تزاني بحليلة جارك. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد، سأل أصحابه عن الزنا فقال لهم: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره. أن يزني بعشر نسوة، عياذا بالله، هذا أيسر له عند الله من أن يزني بزوجة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ فقالوا: هي حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. فهذا يدل على أن الكبائر ليست على درجة واحدة. وهذا يدل على تفاوت هذه الكبائر، ولذلك لم تكن العقوبات واحدة. فهناك عقوبة مغلظة كزنا المحصن مثلا، ليست كعقوبة زنا من ليس بمحصن، فهذا يرجم وهذا يجلد. ليست كعقوبة قذف المحصنات، فهذا يجلد 80 جلدة، صحيح؟ ليست كعقوبة شرب الخمر، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 40، وزاد عمر فصارت إلى 80. فهذا يدل على أن الكبائر ليست على درجة واحدة. والمسلم ينبغي عليه أن يراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن، لأن الكبيرة مجلبة لسخط الله وغضبه رحمكم الله. ف فعلى المسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى، وعليه أن يعرف الشر حتى لا يقع فيه. ما ينبغي له أن يكتفي بمعرفة الخير من العبادات والطاعات والأخلاق الفاضلة وغير ذلك، وإنما ينبغي عليه كذلك أن يعرف الشر. ولذلك الحديث المشهور الذي قال فيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا هو الأصل وهذه العلة في معرفة الشر، أنك تعرف الشر لا لتعمل به، وإنما خشية أن يدركك. والجاهل يقع في كثير من الأمور بسبب تفريطه في تعلمها، سواء كان في باب العبادات أو في باب المعاملات. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف هذه الأمور وأن يتعلمها حتى يحذرها ويحذر منها. وعدم ذكر هذه الأمور وظن المرء في نفسه أنه على خير دائما، وأنه ما ينبغي له أن يذكر نفسه بمثل هذه الأمور، هذا فيه خطر. لماذا؟ لأن نفسه قد تسول له أن يقع في مثل هذه الأمور، فتجده مصليا مزكيا حاجا، ومع ذلك هو مقيم على كبيرة من الكبائر، بل قد يكون مصرا على هذه الكبيرة. فمعرفة هذا الباب أمر عظيم جدا، ولذلك صنف العلماء فيه حتى جاوزت هذه المصنفات، أي في الكبائر والصغائر جاوزت 70 مصنفة. صنفوا في بيان الكبائر وفي عدها وفي حدها. هل هذا من باب الترف ومن باب ملح العلم؟ لا والله، وإنما هذا تذكيرا لأنفسهم أولا، وتحذيرا من هذه الكبائر. فعلينا أن نقبل على هذا الكتاب وأن نتعلمه. وأنا آثرت شرح هذا الكتاب لحاجتنا نحن أولا، ولحاجة العامة له، خاصة في هذه الأيام. فالآن الشباب صارت الدنيا مفتوحة أمامه، يستطيع أن يحصل على أي شيء بأيسر طريق وأن يقع في الكبائر. فهذا الباب باب خطير جدا، فكان لزاما أن نقرأ كتابا كهذا، كتاب الكبائر، وأن نعلق عليه. والتعليق غالبا يعني لن يخلو من الفوائد العقدية وكذلك الأخلاقية والعلمية، فهو إن شاء الله كتاب نافع. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته وأن يقيمنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.